في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. أعالج من نفسي بقايا حشاشة على رمق، والعائدات تعود، فإن ذكرت لبنى هششت لذكرها كما هش للثدي الضرور وليد. أجيب بلبنى من دعاني تجلدا، وبي زفرات تنجلي وتعود، تعيد إلى روح الحياة، وإنني بنفسي لو عاينتني لأجود. ألا ليت أياما مضينا تعود، فإن عدنا يوما إنني لسعيد. سقى دار لبنى حيث حلت وخيمت من الأرض منهل الغمام رعيد. على كل حال إن دنت أو تباعدت، فإن تدنو منا فالدنو مزيد. فلا اليأس يسليني ولا القرب نافعي، ولبنى منوع ما تكاد تجود. كأني من لبنى سليم مسهد، يظل على أيدي الرجال يميد. رمتني لبينا في الفؤاد بسهمها، وسهم لبينا للفؤاد صيود. سلى كل ذي شجو علمت مكانه، وقلبي للبنى ما حييت ودود. وقائلة قد مات أو هو ميت، وللنفس مني أن تفيض رصيد. أعالج من نفسي بقايا حشاشة على رمق، والعائدات تعود. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.